بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، جعل الله جل جلاله الخلق درجات ومقامات، وأعلى مقام هو مقام الأنبياء والمرسلين، وأعظم وظيفة أعطاها الله جل جلاله للأنبياء والمرسلين. خص الله جل جلاله الأنبياء بوظيفة لم يعطها لأحد من الناس من الأمم السابقة. هذه الصلاة التي نصليها نحن الآن كان يصليها الأمم التي سبقتنا، لكن بتشريعات مختلفة، وكذلك الصيام الذي صمناه الآن الأمم التي قبلنا صامته، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والحج من زمن إبراهيم عليه السلام، فالكل كان يحج، لكن جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرت شيئا من الترتيب. لكن العمل الوحيد الذي اختص الله جل جلاله فيه هذه الأمة ولم تقم به أمة من قبلنا، وهذا العمل اختصاص وتوفيق واختيار واجتباء من الله جل جلاله لنا، ليرفع مستوى الأمة من المستوى العادي إلى مستوى الأنبياء. ما هو هذا العمل؟ الدعوة إلى الله، أن تحمل هم الدين، أن تغار على الدين، أن تبكي إذا رأيت الضالين، أن تبكي إذا صليت وما صلى غيرك من الشاردين، أن لا تشعر بالفرح فقط أنك صليت وغيرك من الناس لم يصلوا. نعم، نفرح بنعمة الله وفضل الله علينا، لكن عندما تعلم أن لك إخوانا وأن لك الكثير من الإخوة والأقارب ما زالوا الآن في بيوتهم، في المقاهي، في الشوارع، في الطرقات، في المحلات، لم يوفقوا أن يكونوا في عداد المصلين مثلك، هذا يحزنك ويبكيك كما أبكى الأنبياء. عائشة رضي الله تعالى عنها في ليلة جميلة مع حبيبها صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها فيقول لها: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فعائشة رضي الله عنها فرحت فرحا شديدا، فقال: يا عائشة أفرحتي؟ قالت: وما لي لأفرح، حبيبي وزوجي ورسول الله يدعو لي اليوم. إذا بعد الفطور بتقول له: الله يعطيك العافية، لمرة هو بتكيف، بتعتولون اليوم ولا ما تعتولون؟ سامعين الله ما شاء الله. فيفرحوا بدعوة بسيطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد يدعي له: اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. قالت: كيف ما أفرح، أنت حبيبي، أنت زوجي، أنت رسول الله. قال: يا عائشة، والذي نفسي بيده، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. تفكر إن شاء الله بس أقعد أنا بيني وبين الرب، اللهم اغفر لي ولعائشة ولفاطمة وللحسن والحسين، نحن بس العيلة يا رب. لا، إنها دعوتي لأمتي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو في المدينة لكن يبكي للأمة، للأجيال القادمة للأمة، رسول الله يدعو لهم. أوصاهم في رحلة حجة الوداع وهو يودعهم صلى الله عليه وسلم، إيش كانت الوصية؟ وصية الوداع. يقول صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك بلغت. قال: اللهم فشد، اللهم فشد، اللهم فشد. ثم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما أدري أوصل لكل الناس، ما بستطيع، ما خرجت أصلا خارج زي العربية النبي عليه الصلاة والسلام. فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. سمع أحبابه تلاميذ تلك المدرسة تلك الكلمات، فماذا فعلوا؟ قالوا نحن يا رسول الله يعني نغطي مكانك في المسجد النبوي. فكنا في المسجد النبوي، كم عدد الصحابة؟ 124,000 صحابي، كثير منكم ذهب للحج والعمرة برا المسجد النبوي، مقابل المسجد النبوي في مقبرة البقيع. تدخل على البقيع بتسأل الحارس اللي هناك، بتقول له كم قبر في بالبقيع؟ إديش بقول لك من الصحابة عم بحكي؟ 10,000. 124,000 إديش بس في 10,000؟ البقية أين هم؟ البقية عنا في الأردن وفي المشرق وفي المغرب. ماذا فهموا؟ فهموا أن هذا الدين مسؤوليتهم، لا نرضى أن نبقى جالسين، بل لن نتذوق حقيقة العبادة إلا إذا تحركنا في سبيل الله، وطرقنا أبواب الناس، وسمعنا من الناس، وسمع الناس منا، وتكلمنا مع الناس. أحباب بفضل الله تعالى بأغلب الأيام من أول رمضان غالبا بعد 8 ركعات والوتر يتحركوا في الجولات، بس اجلسوا معهم واسمعوا. شباب هن اللي بالجولات يقسم بقول لك يا شيخ والله ركعتين بعد الجولة غير ركعتين قبل الجولة. أنا ظهرت، هو عم بقول أنا ظهرت وتكلمت، بينزلوا على الكورنيش بالعادي أو على المقاهي بيتكلموا مع الشباب. الشباب طيبين طيبين أدببتكم. من يومين الله أكرمهم بواحد مبتلى شربان على الكورنيش، احنا قاعدين هم بالشورى بعد العشاء ولا فيتين الشباب معه أخ شربان، فوتوا وغسلوا له وقعدوا أكرموا وصلوا معه، بعدين صلوا ركعتين. الركعتين بعد ما تتجول ويجي الشباب معك بتبكي فيهم لحالك، نحن اليوم عم نشد يا الله كيف ابكي. أسهل شيء البكاء إذا تحركت، إذا تحركت الأقدام تحرك القلب، وإذا تحرك القلب تحركت العين، وإذا تحركت العين نزل البكاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بس يروي الصحابي وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبكى حتى بل لحيته من شو، وبكى حتى بل حجره، وبكى حتى بل الأرض. يا رسول الله ليش تبكي؟ أرسل ربنا جبريل وهو أعلم، اسأل محمدا ما يبكيك؟ قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال يا جبريل قل لربي أمتي، ما عم يبكي عشاني أنا، الأمة الأمة، يا جبريل قل لربي أمتي. فقال جل جلاله يا جبريل قل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أبشر. فيحببنا في الله الآن ما شاء الله قطعنا نص رمضان، والآن داخلين بعد يومين ثلاثة على أجمل أروع أحلى ليالي العام، ليالي الأنس والقيام والدعاء والبكاء. بس كيف نستأنس بهالليالي وفي إلنا شباب برا مش معنا؟ أنا ما أريده منكم الآن في الختام، وهذا الذي أتكلم به مش خارج عن السلسلة اللي احنا بشيل فيها، إن شاء الله فكر الدعوة إلى الله اللي بيستفيد منا البعيد، أنت أول واحد بتستفيد منا. الدعاة إلى الله هم الثابتون، مش عم نتكلم نحن عن عدة الراسخين، من الذين يرسخون ويثبتون في المراحل القادمة؟ الدعاة اللي شغال في الميدان في الدعوة إلى الله. بعلم الفوتبول بقول لك أقوى وسيلة للدفاع شو هي؟ الهجوم. اليوم أقوى وسيلة للدفاع عن قلبك وإيمانك اللي عم بتحصلهم برمضان أن تهاجم. كيف تهاجم؟ تذهب بالدعوة إلى الله. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، روح يا موسى لعندهم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تكلم معاه، تكلم مع بني إسرائيل، نكسر الحاجز يا أحبابنا. انزلوا مع الشباب، هلأ الشباب بعد الوتر اللي ما موفق لسه عم بيكمل 20 وعنده استعداد يجرب اليوم. الشباب اليوم بتحرك لجولتين ثلاثة أربعة، نحن هنخلص وتر حتمشي الجولات، جرب ما تتكلم، روح بس انزل مع الشباب، شوف الناس قديش طيبة، شوف الناس قديش مستعدة وقديش متعطشة ودي ناطرة مين يتكلم معها ويأخذ بيدها إلى الله. فنضع جميعا إن شاء الله الآن النية، قل يا رب يوفقني أن أدعو قدر ما أستطيع من إخوة ومن أصحاب ومن أهل ومن أصدقاء إلى الله وإلى بيت الله، وأن أكون سببا في عودتهم في العشر الأواخر. قلت لعلي في أول رمضان في الوصايا في خطبة أظن وأعيدها، فرق كبير بين أن تأتي وحدك للمسجد وبين أن تأتي ومعك شباب، وكمان بالعشر الأواخر فرق كبير بأنك أنت مخلص أمورك ومرتب حالك ومتحمم ومتعطر وجاي لحالك على المسجد، وبين كائن عم تتصل بفلان وعلان وتدق باب بيته وتزوره وتقول له يلا أنا واقف تحته والله مش رايح غير نازل معه، وتاخد بإيده وترغبه وتوقف تصلي حده أنت عارف أنه هو إجا معك، وأنت ساجد حده وعم تقول له يا ربي أنا جبته عبيتك بس هيك اللي بقدر أعمله، بس هلا هو ببيتك هو بين إيديك يا ربي، هو عندك يا ربي خذ بقلبه إليك، غير بتكون صلاتك. فمين مستعد إن شاء الله تعالى هدي بس نيه بس بكرة يجيب معه واحد؟ مين مستعد بكرة يجيب معه واحد؟ جهزوا الحصول يا شباب برا. طيب مين مستعد يتحرك بالجولات بعد الوتر؟ مستعدين بعد الوتر إن شاء الله الشباب حتحرك بالجولات، واللي بده يكمل 20 بيكمل 20. هنحضر حالنا بإذن الله العشر الأواخر اللي حيكون فيها إن شاء الله إن شاء الله كل ليلة جولات، ساعة 1:30 بيبدأ القيام بالعشر الأواخر، كل ليلة من 1:30 تحرك الجولات وبيبدأ القيام. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.